يا خاتم المرسلين يا مهده كشف القلوب لمن أراد تداويا قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الجواب ساميا أي عبدك يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيد فيه النواصيا ولو أن المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا أيها الجمع الطيب الكريم نعود مرة أخرى لنزكي أنفسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة هذا البشير ألا وهو القرآن الكريم آيات البينات تتلوها علينا علم من أعلام محافظة القاهرة والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهداه ندعو الله بفضلته بالتوفيق لنا وإليك بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما قل إنما أنا بشر مثلكم اللهم صل على كامل الأنوار. قل إنما أنا بشر وإني خبت

وقد بلغت من الكبر قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من Oh. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فأرسلنا إليها روحها فتمثل لنا بشرا سويا قالت Thank you. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قول الحق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هكذا يا أخوة المؤمنون لقد استمعنا إلى آيات بينات تلا علينا فضيلة الفار الشيخ عبد اللطيف العزب وحده قارئ القرآن الكريم المعروف بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة الإذاعة المحلية والهندسة الكهربية تحت إدارة الحاج حسين المنسي مخازن فراش الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج محمود أبو الحاج محمد بديو الوسطى الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة رضا لطفي المديوني بالحصيلة إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا وبعدما عشنا